بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في كتاب التوحيد، وباب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. هذا الباب قال: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. يعني الحلف يعني الحليفة، حليفة يعني معناه غسي قوي، يعني يرور معني كسر كسر كليسو إيه نوجي حكم مقداي أوجي. أصلا ربنا سبحانه وتعالى واحفظوا أيمانكم، معني كي ساقط سنكو تيم مهم جدا تيم معني سنة نيجي نوجي ني معني ساقط أجزاء قوي. تاني كي ممكن أوري معني كسر هذا باريكون صادق سيدا كرو، باريكون إيه سيدا كرو، باري أكيد سيدا كرو. كنانار معني تنور بارتار معني كسرة، والله ينديكا، بالله ينديكا، طالله ينديكا، ورب الكعبة ورب محمد، يعني يرور معني كسرة. يرور معني كسرة باريكي كنة ينناها نقول. طيب وبر يرور معني كسرة ينني تعظيم تو معني كسرة معناه تي ربنا اقريه، ربنا لك كبرياء كري غايو، ربنا لك أكل غايو، يروج تي إيجا سكوا برتاعو بنك، تيجا سكوا أمي غاي، مخلوق إيجا سكوا أدروكو مخلوق كنا كبر خالق، تي إيجا سكوا عمر غوريه، تي إيجا سكوا تدبير غوريه، تي إيجا سكوا ملك غوريه أبدوي، ربنا را عظيمي أناس، تي برنا ما نيسان يعني جونينه، تي جوني ساندو عظيمي غا، ما نو تين عظيمي ناندي، تي ما نو أكل ساندي، تي من ناعي، إنا واتي من نا. Begini orang ini nak orang mana kita sedia, dia kerana orang mana kita sedia, tegai kerana orang mana kita sedia. Orang hati yang ada, ti mihim, ti akulah, ti begitu, ti sokolin kita garaga, ti senarin kita garaga, ti kujoliga, ti nuri uroga tabliga, ti badan nar mana sedia mana ke, orang ti sakit mana sedia. Rabbana Subhanahu Wa Taala, Rabbana azimina so, iror mana kita sedia kita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam erkubai. رسول عليه الصلاة والسلام قال لي: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أو معني سلاني جنني إيرور معني كسلي، أو إيرور معني كسلانو جنني سلانو جنني كم يا جنني. من كان حالفا أو معني سلاني جنني إيرور معني كسلي، معنا ربنا كسلي، نيا ربنا عظيمي، ربنا يأكلي، ربنا يبيدي، ربنا يتاجري، ربنا يتسقى كده أو حياقة ونهاية حياتك سكو ربنا ركيري ناسو وماني سانيني يرورسي إيجي بغانو كسر ركيتون توغا توروكيني توغا رساستو توغا ناريكيني توغا بيدوريكيني سليريكيني توغا تلقا بغينو توغا نانو توغا نونغو بغينو كسكو حرامي ماني غسيو شري بغي جايستو ماني سانيني يرور ماني سي. طيب إما باب كيناني باب من لم يقنع بالحلف بالله. اولا يا شريه اوغوي ماني سالغي هيغي عمرك كي رسول عليه الصلاه والسلام لغني: لا تحلفوا بآبائكم. باغ نور ماني سباو باغ نو شي نار يقلغنا باغ نو بيينو عزيز كنا باغ نو بيينو كرم كدا شرف كدا يري، لكن باغ نو ربي غيرو يروي ناسو يرور ساني ماني باغ نور سباو معني كي إرور سو ومعني سبب يعني من كان حالفا فليحلف بالله كي أمور جنرا أبر معني سرقة كرتيه ناو معني سرقة ولا بدوي ولا سراي ولا توي ولا تلقى نقوي ولا ناي ولا إيجنا غاي ولا باغنا ولا أبونا إيجنا ريجي تكسبك معني كسبه حرام شرير أبوني معني سرقة يعني إرور سو تيجير ما نساني يعني نه ناشيرك توني كتاي شيرك نار نكتاي كي تيجي عظيمينا إروي أكل سنان اللي جنوا na shirik ak ko ne tege tege maner sane ne so maner tasare ner ene na maner sane go shirkal asghar no getane shirkal asghar ki zate kabaira zunuba ta shirkal asghar bi mana kufur ne sa islam ne ga doro lakin shirk koi men nagar ne tege mana zamba ak ko yaine ne idan halif ke mana ega sege teye ner mane sege shirir oguna bab kessa ko here o mane sanegene ne error mane se asma gor sifat gor quran ne gor ker mane sene mane ge ti error ge ne guna mane se bab ki oguna yiro eme o boy mumkin bartar ya mane ki sere kessa lega kana or talbegen or bartar mane kisalega eur bartanar kesaler mane kisalega ber hege shirie negne mane irurse te irurage agune mane sana ogne ki ema taraf tanege ogne re o mane tilen o ber u mane ker kornege lazim na tegno ni julen kega tegno ne kisalega bari ni ki ni kega be yi wor madrama te naso be gi go gar madrama ni te naso madrama ba do sando mani ti mani ge sagat o mani sulu o be gi madrama ni ni awwal na mani ga de mi kanaro shoti kanen rasul alayhi salatu wassalam rasul alayhi salatu wassalam ilire ugui o su ikhtalifi tay gi ni ni البينة على المدعي البينة على المدعي معناه غدا معناه تيجي كي جولي نديغا تيجي كيسالي نديغا تيكي برنغار كي نديغا كي كي اي كي نديغا اي دعوة نا او بغير قدمي نغي نار بينة البينة على المدعي معناه او دعوة قدمي نغي دا شوت كده اثبات كرو أول معنيتنا نار نارو أولنا باركي دعوة هو بيقر قدميني شريع إليري البينة على المدعي أولنا باركي إثبات تكورني شهوت تني شهوت كنا را كساري تني شهوت كنا كربدا تني شهوت كنا را تي خرا إننا لي مناو تي كيرو كيرو كيرو كيرو تنن نانو كاتيني ayet tigena shahirina negri bargi sabetina negri da korne shottina taygine ne na janab kanon awni o kone o dawa gaddemi sedara ey mane irega siesa gegene li lala suige nartino nar dawa gaddemi sene kada nar ga mane irene siesa ne kitero na o bigi dawa gaddemi negene ne شيرين على شوت نيغري ني البينه على المدعي نك مدعي بما ان نار داوا قد مين اندي مانا اوغي تيجي كسري تيجي جوري اركيكي كي كينغني كينن ادي غنيني باريكوس كين اي فلان نتا اي ميغري على شوت كره شوت كه شوت اوي ممكن بارين كسري سجلتا اي ممكن او كره بتا اي ممكن او تي ني كورنا ايراندو دالي تي كوسكين كورنا دالي كيو تي كي كي غورا ان قراين تي ني ناغي اوغي تي سابي سيل نا كورني اونا شوت تي نانو نا امبيغنا توك ايما شري هيت كينا اورو هيرو اليمين على من انكر انا بارين دينيا اي كانا ديكو كتاب ايرانا رسول خلاص كي شيرين بيجي ودا واكي دغه شوت کي ديونو بر اغه تک بري گاوني ايغا هچينه او کو يي هرا اوغي تين نا دوي نلا اكنا دوي اوغي تين اينه ايغو بري اين نلا ايغو كانا اينو ا تو اوغي شوت کي دورا دي بري گو تک نسو نا ماني سنارا سو ماني سنيني ني مرو تک ebe oge mane sara kiti خطاب تو سولانی معنی سرانی حلفینه نی معنی او حلفینه نی کی او معنی تلو کی او گونی که تیره ای معنی گیه ای تگنی ای معنی گیه نی تگنی سو او که معنی نی که این یرل نسو ای معنی گیه ای تگنی لالا شریع نگیدو او که اسلام مینگو کتاب اسلام کی گیتی نی اون کفر رینگو ta kofor do titri na kerana kofor ber do titri wa ge islami awaje islami ga gena sala wa sala ni ge error mane sare error ke sare error adoro gar ke sare sifat error ke gar ke sare quran error ke gar ke sare mane kebir sare mane ge error ko sura ku yurdu turba is isa turba kero talagaro ega me kausir dar bayro to watile dar to gairo la la tike o musim ko mani sal ki sheria ugure ki sandu nani la tahlifu bi abaikum o wala jaba gnuru o tigo makhluk ke mani saba ogni ki o mani sal yer bi mo jay man halafa billahi falyasduq una mani irur sarani gnani bari seger seger ne ashanna Ugui tegui kwaagir mani sani gini ni. Ki yamin al ghamus sigi naga. Mani gini ra. Jan nar jan nar nuni gidi nirni di nasen. Barino na kwaay tuni. Er kwaay tuni ka halisi raan ra. Wat in sani gini. Barigi ina nili. Tigi ju ina nili ri. Mani gir. Barayi lini ra. Juna mani sani. Mane ki yamin al ghamus sin mane berdasui mane genere irere oti tabena seger mane genere euru ti oki gatina oti gatina o kwai mane senere kwagi no gisena nere euere kaini osol mena do oti gatina o gatane nenero ogoi mane ki sere kitab pe kire ga gnere otin halale sere qabadara oti sa sere tebe kire ka yinigi rasul alayhi salatu wassalam iliri u ogi mal mu'min ki o oki yeminu wor mana mane gor kire tebe gine ne je jaire bair be kire ka yinigi ja je kire gisim je kire tebe re bair kire na kire ka yinigi ema naro jero erkena nerda kregi hitkena oki tigo akina samega samena abado nogi halal ardena hilinda dio o mali oti o hakke kit mane rirana tabinara tina kain hatta tige kanega sadagar de kanega erde de dinanega oki kana plenty bigino basegnai oge plenty kai aina tawno gnene erdene na jera boni Allah alam kwagi ukuni wote kedio wote ga sene ndo wote ga juine ndo eur bari ji sene anara tin kwai akitu tuni giri mane sene ra si esani mane gno ki nar jahannam ndo nirri sai yamin al ghamus o kuni mane begin ne sene ra talata yom arram bene gine ni halas kwara ko si mane talata yo mar rabbi ni kido ero filando mushkila ne tedi e wallahi bari mbergo wallahi bergo bari ero filando tedi ya ndo e illa hatta wa tabari mane wallahi bergo e filando ya ndo wallahi be go jugo e filando ya ndo tikos ke dana ke yido wallahi ke yo tawge e mai mane sega tijido ugi wala er dana degido ugi no ga so or ka er no na wigi ga ibitar guru ka gara bariki igi ga ga ndo ye bergere to juga talata yom na rambe ber awwal do ardan daro tin awwal do itame miskin sagodir sain aw miskin sagodir kasin ustina ogni ni urara ardan ger koy oga direct ma ardan ger sare lala ki ki miskin sagodir awwal sain Men hinsa wadi ti sayne ti nongo kesene. Ber kesene gro sayne gro ga kuno sayne ge mina ho ayge. Miskin mi na miten tultumi a real hat na rata bi. Ko ba korokto di erge sala arklonro. Miskin sa go di sayne ge ne. Utultumi a tultumi arge ni ar tala telftu ko ne. Karas ar dangre ki afdal. Utina wa kera saudi kesinoni tare ru surando bena wala tare tattai bena ara kulli al kesinin halase awra go kadal dog nini tare juusi tine surang kedo amus kala kedo saudi kesin u kitino tagano nesu udore ardange bini ardange kamme talate yom emete arran talate yonde bina kaire gi nurigi mane goy ay tiki digon embe ki sigoni oki naga goni bariki ber goni hakki gi tabi gi dai goni fitken na nonara berge dara igir emete talate yom lazimene o ashara miskin du lakin na koyne oti sene dona jane bartao kiti yuna kitab irene talata yom do arran bina kidar kit ki talatin shar do arran bina ka kaido nar hak o ki bartao plenty do basa ne ne ki ar karna nar na jani dio kere yeminge dawe este yemin ne mane senare hak oki mane rtani nanri ye ya ite bena kai nanri plenty to do rabba sete o hak o zulmi nanri ki yer nirori yemin ni oti gati na oti ga ju nanri bari kwai ka senara kwagi no kwai akit to nere mane si esena kero mane senara wallahi billahi tallahi alai billahi bari se kwakris ki yamin al gamus nar jahannam do nirni toba dawa go yamin we go ge tena tiki ay digi tiki digo tiki bergi tiki bergo no ona eso er inira ko yi kherene eso yamin yuno kafire nara miskin saudi senega talate yom no arambine ga nara hitina er do denegi ki we go yamin ni lagwa al yamin hukm tike dio manaw na gas dene na o barika sene wallahi kinna da wallahi ki ya inda wallahi ki e go sa wallahi jugo ki mana ya barir ki sene kasana ne men gasat katino ni gatino tega na wena ne ro ki lagwa al yamin barbe ekole gna wa abu sembe o gna ki men gi hukm kede kana ki izan mana da istiri o hakke tabena ni ye ja ja tabena ni bari kwai akit to toni sagat to mane sene ni o ta ni ni lo o musinar jahannam de der ner ni bari gina oro na ro su der tin ga tene ga er khar ne ga er ne de go ne ni kel hitina ti ro dina on lo ga ber gina ki ga nar de ber ne ne ga abo don ne dina ni tala ti am do arambi ni mane sagat to o bari sina kasane sene ni ni ti ho kom kiri eme o bo imane saliki iror mane se yagni te iror age mane sanaw o o mane tiliki na oge mane tinani ni ni iror mane ti iror mare ke sare gine ni ena kitab iro ke miya arbata ya sura ke liki mane ke dan nak ma ke sare gine ni ena ugui ogi musaf quran ger mane ke sadega sifa iro ke iro barida rabbana wallahi inaki ya billahi inaki ya tallahi inaki ga iro adur ku dara mane ke sadega u muslim ne lene ne geble do u kana geble no ne ne iro na na yo na iro na yo فليس من الله هناك مانا ناي هنا يوم طيب اوغوي مانر تريكي ساتوغي ارحل استيار لوكي اوغي وجادي كوارا كوليس كوارا تو جادي دنار باري وكي سريكي باري كوا وادي بين kete jame ki biye yi wate sama lagne ki rey jame yoro biye yo jame ki biye yi e be tar se ga nya yi be ga kana se wone wate sama lagne ki rey e me edra la la ki edra ki kwai bare kwa wade be gita ne ne ki te ki rey ne ne la la edra ki ki kwara hala tane ge oge kwaga akure kirere lakin bariki mira shokete gini mane kirei wa tisma allah bariki begin ne yina kirei on kwaga burkidi sega kidi kwaro ser wa usa usar kidi ti goge mira shakte gidi sia ha kwaige shakte gidi eme e da da da ta dura anka dira no dali o seyara o sherif kinara o sharaf kidi ngana sherif ki bana o ana o sharaf kidi kinara o ana ke kwa o to de wa ki gayo sa to kitab kire o ra ki gayo ti er toner o ra ki gayo wa disma la barin kin ne ki edere o sadik isn't it a way? Quara tu gunner, dan arja di gunner, barigo sero, emer irerica, versato ga ego, era non ega barisero. Mki krega endo. Mena sceptic di gini, eme e, dare, ancate de la gioia di barinke qua. Barin bariti er oge bi ti tonne, ega dari orchiti onke. Iror mana ke saya kira ni? Entari. Hadis iliri awal haja na, wah mana irani na? Yamin al gamus kir irani ka, wah ke mana tarik na ke irani ka narjan dalam ni dalam akit ti nasu. Ubar yunus sih dong mana irano? Na oh mana itu na? Iro bari ogiti. Wan berna mana iruk ikre? Uo iruk mana kira ini ni? Iron mana keselaga? Iru adur kugur mana keselaga ini ni? Eh, dari? Uo lagi, eh kujur kuning tegi. Tua kitab ada kuning tegi. Tua hek kunda kitab kuning ujurina kajari. Tua warga kuning tegi. Tua emak kuar bega tua tiskausi kerel bega kaju jengina. Tua denit akuar bega tua talaga akuar bega tua turba isya kerega. La. Kaya kunusi mana kitab tu? Na tieka kada na wa islam do ira na ini ni na iru na yo te na jo ne ka baru ai ne se iru na yo ndai ne izan halif billahi man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut la tahlifu bi abaikum ameter ki tawjih goy mane ega seki ge or mane na sen ne diga oy mane tini ne diga mane kesele gidam gono kesele ga oy mane tibe biga barname koy mane kiti hasle ke ne ke ta'zim iruki mane aga sagi barzato ta'zim iruki rabbana azimma teduno karinga rabbana azimina ngira irun ta'zimu go egena ngira u irun ta'zimu go egena ngira ginene ona mane seneka o mane tinika o kireka soko ta'zim rabbana subhanahu wa ta'ala kina so u on irun no harin bernan lohai ujina inshallah bagi fi dars akhir subhanahu